التي تعرض له في شكل أو في آخر. فهو يريد في هذه الأيام أن يعرف ما الذي حصل لفلان وما الذي حصل لفلان وكيف سيتغلب فلان على فلان ومتى سيتزوج فلان فلانة أو هل سيتم له ذلك أم لا. وهذا رجس من عمل الشيطان وتثبيط له عما هو خير له مما يتوقف عليه أمر نهاية عمله في رمضان. ثم كذلك ما يزينه الشيطان للناس من الانشغال عن طاعة الله تبارك وتعالى والإكثار منها ليحسن بذلك نهاية عمله في رمضان والأعمال والخواتيم، ينشغل عن ذلك بالتسوق وبشراء ما يلزم بل وما لا يلزم. والحجج كانت معروفة، عيد وفرحة عيد ولا بد من أدوات العيد وما يقضى به العيد وما يمكن أن يستمتع به من الأطعمة والأشربة. زادت المسألة حجة أخرى، يقول لك الأسعار ولا الأسعار، يعني لا بد من أن تأخذ فوق ما تريد لأنك لا تدري ما الذي هو مخبأ لك. وأنت قبل أن تغلو الأسعار، أسأل الله أن يرخص أسعار المسلمين، قبل أن تغلو الأسعار كنت ضامنا أنك ستعيش لتأكل ما تجمع. ثم إن على الإنسان أن يدع شيئا مما يحب طمعا فيما هو له أحب. نعم، نفسنا نفوسنا تهوى أشياء معينة من الطعام والشراب، ولكن على الإنسان أن يؤدب نفسه من الآن للآخر بحرمانها شيئا مما تشتكي ليمليها بذلك في الجنة، لكن لا فيها هو أعظم. ألا تعرف أن كثيرا مما يأكل الناس الآن مع ما يشتهيه آكله فيه من المخاطر والمضار على صحته مضار به عليه، هذا يرفع ضغط الدم وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وهذا يزيد كمية الدهون في الدم وهذا منعك منه الطبيب لأنه يؤخر شفاءك. والله يا إخوة لو تأملنا كثيرا مما نأكل، أنا شخصيا أحيانا أقول سبحان الله ما الذي أكله؟ يقول لك ما تكونش كذا لأنه يفعل، ما تكونش كذا، كل لو عامت الأطعمة غالبا ما تكون لها الأضرار، لا سيما بعد أن عملت الأيدي فيما أنبت الله فطعموها بما طعموها به مما يعرف بعملية التهجين والصور الزراعية والمبيدات التي تؤثر في إنبات الثمرة في تعجينها وتكبير حجمها، كل هذه أضرار وله أثر على نقصان القيمة الغذائية لما يأكل الناس. فما عادتش المسألة يعني فيها الطمع الكبير وتمتع الإنسان كثيرا، بل ربما طعمة طعمتها أورثتك بعدها ندما أياما وليالا وأخذت بسببها أدوية مع تقطير، فالأمر يعني لا يحتاج إلى مثل هذا. أفتشغل نفسك عن هذا؟ أفتشغل نفسك بهذا عما طمنه الله لك في الجنة من طعام لا تنغيص فيه وشراب لا تنر بشربه؟ خمر الجنة قال الله عز وجل عنها لا لغو فيها ولا تثقيل، يعني لا تصدع الرأس ولا إثم عليك في شربه. خمر الجنة ما بالك بغيره؟ والجنة فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهاهم من خمر لذة للشاربين وأنهاهم من عسل مصفى. حسبك قول الله عز وجل: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان عاوزك تسيب فيها لله. ولهذا رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما أحد إخوانه في السوق فقال له: ما تعمل يا فلان؟ قال: اشتهت نفسي شيئا فأردت أن أشتريه. فقال: سبحان الله، انظر إلى هذه الكلمة: أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟ أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟ إذا كان هذا في شأن المسلم العادي، فما ظنك بمثل هذه الأيام التي نودع فيها شهرا الله يعلم من سيدركه فيما بعد ومن سيكون هذا الشهر آخر أيام حياته؟ ينبغي أن نعيد نظرتنا إلى حالنا فيما بقي من هذه الأيام، لا سيما وهذه الأيام ليست أياما عادية، الأيام العشر الأواخر من رمضان، يعني فضلها يفوق فضل سائر أيام رمضان، وفضل رمضان يفوق سائر أيام السنة وأشهرها. ولذلك لا عبرة بإنسان أقبل على طريق ربه فسلك شيئا منه في أول رمضان ثم عاد إلى مكان، بل العبرة بمن استمر. العلماء يقولوا: لا تعجب ممن أسرع كيف أسرع، ولكن عدوك ممن سبق كيف سبق. المهم توصل ولا مش توصل. فكان من إنسان أظهر قوة وعلو همة في أول رمضان ثم كانت انتكاسته في آخر رمضان. نسأل الله أن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه. اعلم رحمن الله وإياك أن العبرة بالخواتيم، العبرة في الأعمال بخواتيمها، كما أن العبرة بالبداية معتبرة كذلك. وما أعظم تلك الكلمة التي سمعتها من أحد علمائنا، أسأل الله أن يشفيه وسائر إخوانه من أهل العلم وسائر مرضانا ومرضى المسلمين شفاء تاما لا يغادر خطرا. قال كلمة عظيمة سمعتها وأنا غلام صغير وما زالت محفورة في ذهني وقلبي. قال: إن فساد النهايات دليل على فساد البدايات. لما تلاقي إنسان في أول الشهر كلما أخذت عليه وجدت المصحف في يده ووجدته في المسجد وهو، ثم الآن تمر عليه والصلاة تقام فلا يأتي، وتراه ربما يقلب صفحات مواقع التواصل عبر شاشة هاتفه أو نحو ذلك، اعلم أن فساد نهايته دليل على أن البداية كانت خاطئة، النية ما كانتش خالصة، لم تكن نيته أن يتعبد إلى الله عبادة لا يعود بعدها، إنما النية إنه يعني نشطة رمضان أو ليقول عنه الناس، فلما مضى رمضان خلاص رمضان يخلص السنة لسنة عبد لي وكأنه عامل لرمضان لا لرب رمضان. فانتبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن العبرة بالخواتيم، وهذا ما يؤيده الواقع، أو هذا ما يؤيد الواقع إن شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث طويل معروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره: فوالذي نفسي بيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، يعني أمر أكيد، وخبر النبي صدق لا يمكن إلا أن يقسم عليه، ولكن ليكون ذلك تأكيدا لكلامه ليستقر الأمر في نفوس من في قلبه شيء من الشك في مثل هذا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. تأمل، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. حدش فيه جدا ده مثال نقدر يعني خلاص هنيه أنه الجنة. اصبر لا تتعجل واسمع ماذا قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. خلاص فلان ده حطب جهنم أو من حطب جهنم، لا تتعجل ما دامت الروح فيه فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وهو شيء من جملة ما خلق الله واحد من خلقه سبحانه وتعالى. حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. خد بالك بعض الناس من الله هي ماشية ازاي؟ يعني الواحد طول عمره يعمل بعمل أهل الجنة ثم قبل موته بلحظة بدقائق بدقيقة كذا يعمل بعمل النار، والعكس والإنسان آخر ربما ظلم إخوته فلم يعطيهم حقهم من أبيهم وأساء الجوار وقطع الرحم وعق الوالدين ولم يكن من أهل المساجد، ثم يقول له تكون له الجنة. أقول لك رحمة الله واسعة، قد يكون هذا الإنسان قد عمل ما استوجب به رحمة الله فتباركت رحمة الله في أحياته. إذا أراد الله بالعبد خيرا وفقه إلى خير العمل وعمل الخير في آخر الحياة. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بخير عسل، في الرواية الأخرى الأشهر استعمله. فقالوا يعني ما معنى ذلك رسول الله؟ ما معنى عسله واستعمله؟ كيف استعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يعني قد ترى الإنسان طيلة حياته مقصر ربما لم يدخل المسجد، في آخر أسبوع تراه ملازم من المسجد وعملة تغيرت والوضع أصبح غير الوضع الأول، ثم في لحظة يسجد سجدة لا يقوم بعدها حتى يقيمه الناس إلى بيته بيتا. رحمة من الله عز وجل به تباركته في آخر حياته. طيب يفسر لك النبي صلى الله عليه وسلم سر هذا الأمر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، في كلمة ما تنساهاش في رواية أخرى من الحديث: فيما يبدو للناس. هو كان الظاهر للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، كان في قرارة نفسه يريد شيئا من أمور الدنيا، عاوز بقى الناس تتكلم عنه، يريد أن يسقط مثلا ضرائب عنه، يريد من مطامع الدنيا، يريد أن يفوز مثلا بزيجة معينة فيصلي في المسجد الذي يصلي فيه، من يريد أن يتزوج من بيته، كل هذا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه رواية. وقال في نفس الأمر بالنسبة لعمل أهل النار: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو، يعني فيما يظهر للناس، وإلا فالإنسان يعني علم الله منه ربما شيئا استحق به رحمة الله ولهذا وفقه إلى الجنة في آخر حياته إلى العمل بعمل أهل الجنة. نسأل الله أن تكون منه. في رواية أخرى زاد فيها النبي كلمة عجيبة قال: وإنما الأعمال بالخواتيم. دي تفسر لك الأمر: إياك أن تغتر بنفسك، إياك أن تغتر بنفسك. فارس من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، من فرسان الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة عجبوا من قتاله في غزوة أحد وبلائه، البلاء الحسن وطعني في المشركين وضربي إهاماتهم. سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه هو في النار رسول الله ده بطل مغوار ده فارس شجاع. تتبعه أحد من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فإذا به في آخر لحظات حياته يستعجل الموت فيتكئ على ذؤابة سيفه بعد أن وضع نقبضه على الأرض ثم يتكئ عليه حتى يدخل السيف في جوفه فينفذ إلى ظهره فيموت قاتلا لنفسه. فيأتي الرجل ويقول يا رسول الله أشهد بالله أنك رسول الله أنك رسول الله يجوزون أبو رحمه. قال وما ذاك يعني ما الذي يجعلك تقول هذا؟ قال الذي قلت عنه أنه في النار حصل منه كذا وكذا وكذا. الأعمال والخواتيم. ولذلك انظر إلى حال الإنسان ربما تعجب من صيامه صائم تقول أمين الله ما شاء الله يصوم يوما خطيرا شديد الحر ثم إن الشيطان يلعب برأس هذا الإنسان إلى قبل المغرب إذا حظى بساعة يقول لك ما الذي يغرمنا على ذلك؟ كان علينا من ذلك جو حر يا أخي مع هذا بساعة ربما أنت خرجت إلى العمل في صيام وعملت وتكلفت تعبا ونشطا وحافظت على صيامك وأنت الآن في البيت اصبر لا داعي لا ينبغي كثير ثم يشرب قبل المغرب بلحظات. خد بالك انا بقول اصلا نية الفطر فطر يعني انعزل على الفطر وقال انا مفطر خلاص فقد افطر حتى لو لم يشرب قبل المغرب. هنا هذا الانسان اضاع تعذيبه لنفسه في الله ساعات طوال في اخر لحظه. هل له من سامي شيء؟ يقول يلا الحمد لله نقدر على 10 ساعات من أو 10 ساعة التي سمناها أبدا. إنسان أتى الجمعة مبكرا وحضر وقرأ ما قرأ من القرآن وصلى ما كتب له أن يصلي و ثم في آخر لحظات صلاته قبل أن يسلم ألقى الشيطان في قلبه فكرة دارت في رأسه جعلته يتشكك في دين الإسلام ويقول لا أنا لا يلزمني ارتد والعياذ بالله كيف حال صلاته ذهبت. وهكذا الأعمال بالخواتيم فكيف أن الشيطان يزين لبعض عباد الله أن ينصرفوا عن عظيم فضل الله في هذه الأيام إلى أمور الدنيا إلا لأنه يريد أن يفسد عليهم رمضان اللي ما طالوش أول الشهر يطوله في آخره وينالوا في آخره. فإياك أن تعطي هذه الفرصة. هذه الأيام فرصة عظيمة كانت لها في نفس النبي منزلة وكان يعمل لها حسابا وحسابا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر خاصة العشرة لمزيد عنايته بها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر صلوات ربي وسلامه عليه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الصالح الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد ذكرت أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها 3 أمور لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان خاصة. قالت أحيا ليلة يعني لم يكن ينام من هذا الليل إلا القليل وربما لا ينام من الليل شيء لأول سنة يحيي الليل بماذا؟ بالعبادة والطاعة يصلي يستغفر يسبح يحمد يكبر يهلل وهكذا شعر المسلم لا يشترط ان يقضيها كلها في صدق. فكل هذا يعد احياء لله احياء لنا. وايقظ اهله زوجه وسائر اهل بيته ممن يخدمه من بناته اولاده عليه الصلاه والسلام. لماذا يا رسول الله؟ دعهم ينامون، اهلنا نهارهم في عملهم يعدون لنا ما يعدون من امور البيت التي نحتاجها من طعام وغيره. لا، ليس هذا اوان النوم، ليس هذا اوان النوم. ايقظهم ليشاركوه هذه الايام وهذه العبادات ليفوزوا بفضلها وبركتها. وشد المئزر، العلماء يقولوا شد المئزر يحتمل امرين. الامر الاول انه تشمر بالعباده. احنا عندنا، انتم تعلمون هذا وانتم اهل خير، كنا اذا اردنا ان نقوم بعمل شاق او ان نحمل امرا ثقيلا حملا ثقيلا كنا نشد بخيط او نحوه، كنا نصنعها احيانا من قش الارز، نصنع حبلا او ما يشبهه، ان لم نجد حبلا نشد به ثيابنا على وسطنا حتى لا تعيقنا في حملنا نستطيع حمله. فشد المئزر قالوا تشمر للعباده كناعة عن الجد والاجتهاد. وقال اهل العلم بل شد المئزر معناه انها كنت عن ابتعاد عن النساء، ما عادش اوان شهوات، بل اوان جد وعمل واجتهاد وطاعه لله. كل هذا من اجل ماذا؟ من اجل ادراك بركات هذه الليالي وتلك الايام، فهي ليال فيها ليله خير من الف شهر. قال الله عنها انا انزلناه، اي القران، في ليله مباركه، وصفها بالبركه لما يتنزل فيها من الخير، لما تنزل فيه من الملائكه بامر الله عز وجل الذي دبره لعباده من رزق وعمر وانجاب وزواج وغير ذلك، لما يكون في نزول الملائكة من الخير حيث يسلمون على عباد الله القائمين الراكعين الساجدين. هذا كله من بركتها، من بركتها أنها كما أخبر الله عنها خير من ألف شهر. ولذلك قال الله عز وجل عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، يعني هل تعرف عنها شيئا؟ إذا كنت لم تعرف شيئا عنها فاسمع إلى ما أخبرك به. ليلة القدر لم يقل كألف شهر، وإنما قال خير من ألف شهر. ولذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لهذه الليلة أول الأمر العشر أوائل من رمضان، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك يعني ليس في هذه العشر، فاعتكف العشر الأواسط، فأتاه فقال له إن الذي تطلب أمامك يعني ليس في هذه العشر، فاعتكف في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام، وقال من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طيب، قد تكون هذه الليلة قد مضت خلاص بقى، وما يدريك ربما تأتي هذه الليلة فيما بقي من الأيام، ربما لم تمض بعد. وأرجى في بدايات ليلة 27 دي يعني قول من قال أهل العلم، أو ربما يوفقك الله عز وجل لإدراكها حتى لو كانت قد مضت، لا حرج على فضل الله عز وجل أن يبلغك فضلها إن علم منك صدق نيتك وأنك أتيت ربك تائبا منيبا توبة صادقة، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يعني مش توبة مؤقتة، مش توبة أيام وليالي وخلاص انتهت القضية، لا، توبة دائمة. ثم كيف تنصرف عن باب ربك ولله في كل ليلة عتقاء من النار؟ ربما لم تأتي الليلة التي عتقت فيها رقبتها ورقبتها أو ستعتق فيها رقبتها ورقبتها من النار، تسيب المجال تقول خلاص يكفي هذا، يكفي ماذا؟ وهل ضمنت العتق من النار؟ بل بالعكس، من عتق من النار أذاقه الله حلاوة الإيمان فتراه في صعود إلى الله دائما وفي إقبال مستمر على طاعته بعلامة التوفيق انما علاج الخبز ده انك تقول خلاص رمضان عدى رمضان ولا هادئه يا ساقي او يعني مشتاقه تسعى الى مشتاق. فداء الصالحين ان يقبلوا على الله في هذه الايام وان يغتنموها اغتناما يفوق اغتنامه لما مضى. قال اهل العلم ان الخيل تكون اسرع ما تكون اذا قاربت من النار. لما تقرب توصل الخيل لموطن السبق نهايه السبق يحرص صاحبها على ان يستحثها على اسراع السير حتى تصل بسرعه. لكن هو ممكن يروح طريق طويل او في مدينه يعني كيف تكون فرسي او تكون سيارتي بجوار من يركب كذا او يركب كذا. انما لما يحس انه خلاص هيوصل يستحث ويخلص الحمد لله الربط ما بقي الا القليل. فكيف يصوم للمسلمين عن دين ان يدع فرصه الفوز من مغفره الله المتضاعفه في هذه الايام وينصرف عن منهج ربه وعن طريقه في هذه الايام المباركه. لا يفعل هذا الا من نال منه الشيطان منال واخذ منه فرصه من الفرص. فليتقي كل مسلم ربه. ثم عندك صدقه الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخبر بذلك اصحاب عمر وغيره، طهره للصائم من النذر والرفث وطعمة للمساكين، وجعل أداءها قبل صلاة العيد ليغني الإنسان بها إخوانه الفقراء عن تكفف الناس وسؤالهم في يوم العيد وليلته حفاظا على مال وجوههم حتى يشاركوك فرحة العيد فأخرجها بنفس راضية. طبعا السؤال الذي يثور لك قيمة والله هل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني انا شغلك انا ولا مثلا فلان من طلبه العلم ولا مشايخنا من اهل العلم يعني طلبوا ان تخرج طعاما اخرجها طعاما فهذا خير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجتها قيمه بطلت؟ اقول لا، لا اقول هذا، ولكن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. مقدارها العلماء يعني يقولون حوالي يعني 2400 غرام من الحبوب الأرز مثلا يعني 2200 كيلو من غرام. فطبعا يعني حتى من أخر مثلا قيمة لجهة يقول له مثلا خذوا تصرف انت اطعم عني وكلام من ده يقدر، مش بقى يقول لك 20 كيلو 30 كيلو كلام ده. تاكل واحد كويس مقدار ما تاكل ومقدار وثمن الأرز وثمن القمح والكلام ده، ها يعني قدرها بنفسك. شوف مثلا كيلو خليك تخرج مثلا كيلو ونصف من الأرز وكيلو قمح كيلو دقيق، قدرها وأخرج ثمنها لمن يخرجها عنك بإذن الله تبارك وتعالى ليرفع الله صومك نظيفا وليغفر لك فيه ما كان من النذر والرفث وليثيبك على إطعامك لإخوانك. فإن هذا شعار الأبرار وهم صفوة خلق الله. قال الله عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمهم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعلى أحد التفسيرين ذكروا قول الله عز وجل في صدقة الفطر قد أفلح يعني فاز بالمرغوب ونجا من المرغوب، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا رمضان وسائر أيامنا وأعمارنا بالخير وأن لا يخرجنا من هذا الشهر الكريم بل ومن دنيانا إلا بسعي مشكور ونمد مغفور وعمل مغفور وتجارة لم تبور. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادة المؤمنين وأعل بفضلك راية الحق والدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. أقر أعيننا بنصرة عبادك المؤمنين وبالصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات وهو في حوزة المسلمين بإذنك بهلاك اليهود الظالمين المجرمين المعتدين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا و